طارق فاضل. انا لازم الجزمه كمان ده أكبر مكتبة كرتون عندنا. لا في كرتونات كده كتير جدا. مش عندنا؟ مكتب ده مين؟ خد يا اخويا ما تردش عليك. لا لا ما انا عشان كده بقول لك والله ما بيرد عليك. تليفونه هتلاقيه في جيبك. عايز رقم واحد اسمه ثلاثة. انا عايز الشيخ حازم معاه رقم واحد. هو من هنا ده ايه يا عم؟ هل نعم للتشغيل في الخطة؟ عامل لقلة مع الناس، عملوا عينه خرج ودخلوا من ورا. عادوا جو كروتة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أحبتي في الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية أرحب بأخي الحبيب دكتور حازم شومان في مسجدنا وفي بلدنا. وبعد الترحيب أود أن أشير إشارة إلى أننا نعيش مرحلة فارقة في تاريخ أمتنا، نعيش مرحلة من أهم المراحل في تاريخ بلادنا. الآن يستفتى على دستور جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويحدد سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد أيضا الحقوق والحريات داخل المجتمع. كل ذلك بعد ثورة قامت ضد الظلم والطغيان والاستبداد. وأقول وبصراحة أننا بذلنا في الجمعية التأسية أقصى ما يمكن أن نفعله، ووضعنا مواد في هذا الدستور هي مواد جيدة، والدستور الذي بين أيدينا في مجمله جيد، دستور يحقق كثيرا من آمال وطموحات الشعب المصري العظيم. كنا نود أن نفعل أكثر من ذلك، ولكن كما يقولون فرق بين المتاح والمأمول. الذي بين أيدينا شيء، وما كنا نتمناه كان صعبا أن نصل إليه، فبذلنا جهدنا وفتحنا بهذا الدستور، فتحنا الباب أمام تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فتحنا الباب. لا أقول أن هذا الدستور يطبق الشريعة الإسلامية، لكن أقول أنه فتح الباب أمام هذا الأمر العظيم الذي عشنا من أجله طويلا وتمنينا أن نراه بأعيننا. فتحنا الباب أمام المشرع في مجلس الشعب بعد ذلك يضع القوانين والتشريعات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. افترى المفترون افتراءات كثيرة واخترعوا مواد ليست في الدستور الذي معنا. افتراءات كثرت ومواد وضعت في هذا الدستور ليست منه، وتكلم البعض بكلمات غير الحقيقية. وما جلسنا مجلسا في لقاء خاص أو لقاء عام أو على قناة فضائية مع أحد المعارضين لهذا الدستور إلا ومكن الله سبحانه وتعالى لنا منهم. ما خرج واحد من تأسيسية الشرفاء الذين أكملوا المسيرة إلى النهاية أمام أحد المعارضين إلا وانتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما هزمنا في جولة واحدة. خلي أخواننا كده على المستوى العام والخاص، ما فيش واحد قعدنا معاه قدر يتغلب على عضو التأسيسية الذين مارسوا هذا العمل وبجدية وحيادية. ذلك هو الأمر الذي أردنا أن نشير إليه. لا أريد أن أطول عليكم، ولكن أوجه إخواني، واجب على كل واحد منا في الغد أن يخرج ليصوت بنعم. لست وحدك، إنما معك من حولك، زوجتك مع زوجتك وأولادك، مع أبائك أمهاتك، مع جيرانك. ألا ينام واحد منا من الآن حتى ينتهي الاستفتاء ونفرح جميعا بقولة نعم، فنحقق ما أردناه في هذا الوقت العصيب في تاريخ بلادنا. عرض الدستور عارضه وبشدة الكنيسة، وأعلنوها صراحة في كل محفل أنهم يعارضون الدستور. عرض الدستور الطامعون في منصب الرئاسة، حمدين وعمر البلدعي وخالد علي وأمثالهم. عرض الدستور بعض القضاة لما تم إلغاء الندب للقضاة في الدستور. عرض الدستور فلول الحزب الوطني لما وضعنا مادة للعزل السياسي. عرض الدستور بعض الناس الذين لبس عليهم هذا الأمر، عرضوا بغير فهم ولا وعي. مطلوب من حضراتكم في هذه اللحظات الفارقة أن نبذل الغالي والنفيس، أن نبذل من أوقاتنا من أموالنا لنخرج الناس للاستفتاء ليقولوا نعم، لنثبت للناس أننا أردنا أن نسير ببلادنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أطول عليكم، فمعي فارس الليلة يتحدث باستفاضة في هذا الأمر وبما فتح الله تعالى عليه من آلائه ونعمائه، ليحدثنا الدكتور حبيب القلب حازم شومان، فليتفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايه يا عم، انتوا نايمين ولا ايه؟ انتوا متغدين ايه؟ بط ولا ايه؟ ها؟ اخواني في الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، اما بعد، يعني كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني جلسوا فوضع عليهم ثوب لوسعهم. انا شايف ان احنا متفرقين، وتفرق الابدان بداية تفرق الايه القلوب، فتقاربوا يا اخواني في الله، عايزين كل واحد يخبط في القدام، تقاربوا يا اخواني. ما سمعناش حد قال اي ولا حاجه، عايزين كل واحد تقاربوا يا اخواني في الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان تفرقكم هذا من الشيطان، ان تفرقكم هذا من الشيطان. كل كلمه فرقه هتقراها دور كده في الايات او الاحاديث هتلاقي كلمه الشيطان مذكوره فيها. الشيطان يريد ان يفرقنا، والله سبحانه وتعالى اوصانا ان نتالف. اخواني واحبابي في الله، يعني فضيله الشيخ صلاح طبعا حبيب قلبي وايه، ويعني جزاه الله خيرا، يعني تكلم في امر الدستور. انا بيني وبينكم انا ما كنتش ناوي اجي اتكلم في الدستور. ها ايه رايكم بقى؟ اصل انا انا بصوا احنا بقالنا فتره يا اخواني قاعدين نلف من محافظه لمحافظه لدرجه انك ساعات بتبقى دايخ ما انتش عارف انت رحت منين على فين اصلا. يعني انت ايه فقاعدين بنلف ونتحدث عن نصره شرع الله وعن يعني ازاي ان احنا نقف مع نعم للدستور. ودي طبعا قضيه مهمه جدا، قضيه خطيره، لانك هتتسال عن نصره الشريعه زي ما هتتسال عن الصلاه والصوم. اخواني في الله اوعى تفتكروا ان سؤال ما دينك اللي هيتسال من ضمن ثلاث اسئله في اول ليله في القبر وهيتوقف عليه مصير كل واحد مننا، اوعى تفتكروا ان ما دينك معناه انت كنت مكتوب ايه في البطاقه، معناها انت صليت وصمت وبس ولا لا. يا اخواني في الله، كما انك مسؤول عن ان تطبق شرع الله على نفسك، فانت مسؤول عن ان تنصر شرع الله في الارض. انت هتتسال انت عشت عشان الاسلام ولا لا، ومت عشان الاسلام ولا لا. اخواني في الله، المعركه المحتدمه بين اهل الحق واهل الباطل ستنتهي، وسينتصر الحق على ايدينا وعلى ايدي غيرنا. بس هتندم ندم شديد جدا يوم ما تلاقي مصر بترجع للاسلام تاني، وشباب مصر قلبه بيتفتح للدين وللعلماء تاني، ونساء مصر قلبهم بيتفتح لطريق امهات المؤمنين تاني، وانت ما كانش ليك دور في الركب ده. ساعتها هتندم ندم شديد. اخواني في الله، يعني الوقت ده وقت الرجاله، الوقت ده وقت الصادقين، الوقت ده وقت لانك انت لو ما نصرتش الدين الوقت هتنصره امتى؟ لو ما اشتغلتش في الدعوه الى الله الوقت امال حضرتك هتشتغل امتى؟ لو ما بذلتش عشان دين ربنا الوقت امال انت حضرتك بتبذل لدين ربنا امتى؟ لما واحنا في هذه المعركه ونحن في هذا الخضم ولا تبذل للدعوه الى الله ولنصر دين الله، امال هتتحرك لنصره الدعوه الى الله امتى؟ يعني احنا الوقت في شبين، وشبين بلد خرجت ابطال. خرجت مين؟ عارفين ولا لا؟ خرجت ناس كبار قوي. يعني انا المنوفيه والله يا اخواني انا تقريبا يعني اول مره انزل كده في عمق المنوفيه، يعني النهارده في الباجور حسسونا امبارح وانا خارج من مدينه الانتاج جالي تهديد بكره هيحصل في الباجور زي اللي حصل فين؟ اسكندريه، وهيحصروا المسجد ويعملوا فيكوا عشان خاطرنا وعطروحوا وهيحصل وهيسووا. انا رايح معتقد بقى ان ايه؟ ان اهل المنوفيه دول الدين في ناحيه. والله العظيم يا اخواني انا شفت حماس لدين الله. احنا كنا هنموت قدام المسجد، هنموت من حب الناس يعني بفضل من التلال الدين مش لينا، حماس وحب للدين. وغدونا بقى ايه؟ ما اقولكوش بقى يعني ما اقولكوش بقى توصوا بينا ايه في الغالب. بصراحة الواحد نظرته عن المنوفية اختلفت تماما. بصوا المنايفة بعد كده ان شاء الله لننصرنهم في كل قناة وفي كل مؤتمر بإذن الله سبحانه وتعالى. والله يا اخواني انا لم اكن اتخيل ان الناس كده، ده وهمونا ان المنوفية دي اوعوا تقربهم. احنا لسه في المنوفية؟ ان شاء الله نخرج سالمين باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني عارفين ان انا في المنوفيه كل شويه دكتور عبد الرحمن الصوي يتصل حصل لك حاجه، شيخ احمد جلال يتصل حصل لك حاجه، شيخ علي القاسم يتصل في حد عمل فيكم حاجه. يا اخواننا احنا مش عارف احنا جايين فين، ده احنا وسط اهلنا واحبابنا. والله والله يا اخواني اللقاء ده والله لا تعلموا غلى على قلب قد ايه. والله لو خيرت ما بين هذا اللقاء واحنا داخلين على ساعه الاجابه اللي هي يعني يمكن اغلى ساعه في الاسبوع كلها في إجابة الدعاء، والله لو خيرت ما بين هذا اللقاء وما بين مليون جنيه لاخترت فورا لاخترت فورا هذا اللقاء بلا تردد. عارفين لو جابوا لي شنطه دلوقتي فيها 10 مليون جنيه وحطوها على الترابيزه يا شيخ صراع هنا اهو على الترابيزه هنا وقالوا لي تاخد الشنطه وتمشي ولا تدي اللقاء، عارفين اختار ايه؟ والله العظيم والله يعلم ما في قلبي وقلبي، والله اختار هذا اللقاء. انتوا اغلى ثروه في الدنيا يا اخواني، انتوا دم قلب الاسلام يا اخواني، ده انتوا الناس اللي اخترتوا طريق ربنا وعايشين عشان دعوه ربنا تنتشر، سواء اللي شغال في الدعوه او مش شغال في الدعوه، كلنا كلنا يعني ربنا يعلم ما في قلوبنا تجاه نصر دين الله. يا اخواني في الله، لو النبي عليه الصلاه والسلام جه، يا شباب عايز اسالكم سؤال بقى، لو النبي عليه الصلاه والسلام جه فجي مصر كده فدخل الجامعات لقى كوارث، دخل جامعه المنوفيه لقى ايه؟ الاختلاط والتبرج والصفور، دخل على النت في المنوفيه وفي شبين لقى تلت اللي بيدخلوا على النت بيدخلوا على النص مليون موقع الفاسد اللي على النت. بص على الشاشات اللي شغالة في الدش في البيوت في شبين فلقى الشاشات شغالة معظمها على قنوات فاسدة. بص تخيلوا يا جماعة أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام يعملها إيه؟ أنا عايز حد منكم كده يقول لي أول حاجة يعملها إيه؟ عارفين أول حاجة يعملها إيه؟ هيجمع الإخوة الملتزمين والملتزمات اللي في شبين ويقعدهم قدامه ويقول لهم سكتوا ليه؟ عارفين الكلام ده فين في القرآن؟ لما سيدنا موسى جه لقى قوم عبدوا العجل أول حاجة قال ما خطبك يا سامري؟ ولا أول حاجة إيه؟ أخذ برأس أخيه يجره إليه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعان؟ إيه اللي خلاك تسكت؟ إيه اللي خلاكوا تسكتوا؟ إزاي الفساد ينتشر في الأرض وانتوا ساكتين؟ إزاي الشباب معظمه لا يعلم عن دينه وعن شريعته ما يجعله ينصر دين ربنا وانتوا ساكتين؟ إزاي شايفين الناس بعيدة عن ربنا وانتوا ساكتين؟ ثم بعد ما سيدنا موسى كلم هارون قال ما خطبك يا إيه؟ يا سامري. بعد كده السامري يا إخواني في الله لازم ننزل للناس يا جماعة الاستفتاء هيخلص بكرة بإذن الله. خلاص القضية الوقت فإذا فرغت فانصب. القضية الوقت إن الصحابة راجعين من غزوة الأحزاب راجعين من بني المصطلق في شعبان عبد الله بن أبي بن سلول طلع حادثة الإفك في رمضان المجتمع بيلف حوالين نفسه في حادثة الإفك خرجوا من رمضان على الأحزاب جايين شوال راح في حفر الخندق بعد كده ذو القعدة وبقية شوال في حصار المدينة المنورة في غزوة الأحزاب الصحابة مروحين بيوتهم بعد الفجر بعد ما المشركين انسحبوا أول مرة هيناموا في بيوتهم أول مرة. تخيل 3000 واحد كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على ما خلص الحفر والغزوة كانوا بقوا 300 واحد ال300 مروحين بيوتهم كل واحد منهم جاي يصلي الظهر في المسجد وهو الله أعلم بحاله ومستني يرجع بقى عشان زوجته تطبخ له عشان يشوف عياله عشان يقعد في بيته لأول مرة بقاله 4 شهور من مهمة لمهمة ومن نازلة لنازلة. ثم إذا برجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هم شافوه كده من باب المسجد الشرقي قال له كلمتين رجع النبي كل واحد يقف مكانه إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. كان سيدنا جبريل اللي جه للنبي كله يطلع على بني قريظة من نازلة لنازلة فإذا فرغت فانصب. اوعوا تفتكروا ان بكرة بعد كده راحة يا اخوانا لازم ندخل من مهمة لمهمة. دول الرجالة يا جماعة دول طلاب الاخرة. كل ما فرغت من الدعوة انصب في العبادة كل ما فرغت من الدعوة انصب في مهمة في الدعوة التي تليها. اخواني في الله داعية من الدعاء سافر وسط افريقيا عشان يدعو الى الله فراح بقى قبيلة تعرفين وسط افريقيا الشيخ امين الانصاري وهناك وراني يعني بعض الصور ليه حاجة كان واقف كده وفي ظهره مستنقع التماسيح طلع عليهم مش واخد باله بقول له ايه ده قال لي عادي ده من شباك العربية بتشوف الاسود هناك يعني الموضوع مش بسيط يعني مخاطر حقيقية يعني كان هيتاكل من التماسيح بحيو حقيقي. فالداعية راح بقى مستنقعات وبعوض وملاريا ناس عايشين في كواخ الكهرباء فعلا هناك في اماكن كتير جدا من المغرب مفيش كهرباء كلها ضلمة حشرات غريبة مية بطنها. الداعية قال بس ان انا عملت للاسلام اللي محدش عمله بيبص لقى امرأة بيضاء اللون شقراء الشعر زرقاء العين مين دي يا جماعة لا يمكن تكون افريقية قالوا له دي امرأة اوروبية جت هنا من 30 سنة ضحت بأوروبا وشهوات أوروبا وفتن أوروبا وفلوس أوروبا اللي شبابنا بيموت في البحر المتوسط وهو بيحاول يدخلها بطريقة غير شرعية أو غير قانونية ضحت بحياتها وبشبابها وجات هنا بقالها 30 سنة بتدعو نساء القرية إلى دينها بتدعو نساء القرية إلى التنصير عايشة بتشرب الماء اللي بطنها عايشة في كوخ عايشة بدون كهرباء عايشة وسط الملاريا والمستنقعات عشان تدعو النساء والرجال في القرية لدينها. إذا كان هذا جهد أهل الباطل لنصرة الباطل فأين جهد أهل الحق لنصرة الحق؟ يا شباب يا إخواني في الله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ده سؤال ذكاء كده لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يطلع على جبل الصفا ويصرخ يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب ويقول لهم أرأيتم لو أن رجلا رأى العدو بيقول لهم انتوا هتروحوا في مصيبة لو ما فقتوش يا تلحقوا تتوبوا يا ما تلحقوش يا تلحقوا تتوبوا يا عقوبة ربنا هتنزل عليكم في الدنيا تهلككم. النبي عليه الصلاة والسلام بيصرخ فيهم وأبو لهب بيقول له تبا لك سائر اليوم والناس بدأت تعترض قال هذا جمعتنا يا ما احنا كنا بنحسب انها حاجة من امور الدنيا العظيمة المهمة. جمعنا عشان تقول لنا اخرة ومش اخرة وجنة ونار وتقول لنا الكلام ده. تخيلوا يا جماعة بعد الموقف ده بدأت رحلة التعظيم الرهيبة للصحابة بسبب طلعة النبي على جبل الصفا واصرار النبي على النزول في الشوارع يكلم الناس عليه الصلاة والسلام. كان سمية اتقتلت بسبب اصرار النبي على النزول للناس في الشوارع في شوارع مكة. عمار كان بيتغطس راسه في المية ويكاد يغرق. بلال كان بيسحل بجلده العاري على صحراء مكة ورجليه مربوطة في خيل يجري بيه عشان يكحتوا جلده وعشان يسلخوا جلده. سيدنا سعد النبي وقاص كان بيلف عليه الحصير ويوقد من فوقه عشان يتخنق جوه. خباب كانت ام انمار بتجيب السيف تكويه وتضعه على رأسه وهو يصلي. كل التعذيب ده كان بسبب اصرار النبي عليه الصلاه والسلام على النزول، لان قبلها كان 3 سنين. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان التعذيب كان بسبب النبي بيقول عليهم كفار. اوعوا تفتكروا كده يا اخوانا. ما بقالوا النبي كان بقاله عليه الصلاه والسلام 3 سنين بيقول عليهم كفار وهم عارفين وعارفين ان لقى اتباع. والا ورقه بن نوفل كان بيقول عليهم كفار ولا لا؟ كان بيقول ما عذبوش ليه؟ لانه ما نزلش للناس. اوعوا تفتكروا ان التعذيب كان بسبب بس انتوا كفار. زيد بن عمرو بن نفيل اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه يبعث امه وحده كان بيسند ظهره للكعبه ويقول لهم انتوا كفار. ما عذبوهوش ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ما نزلش للناس. اوعوا تفتكروا ان التعذيب كان بسبب كلمه انتوا كفار. ودي العلمانيين لو نقعد في الجوامع ونقول انتوا متمردين على شرع الله. يا سلام، نحمدك ونشكر فضلك العظيم يا رب ان هم اتحطوا في الجوامع بتاعتهم وسابونا في حالنا. ده يا جماعه دمونا عينيهم يا اخواننا بسبب النزول للناس. تخيلوا لو النبي عليه الصلاه والسلام كان عمل ورقه يا شباب وكتب عليها يدعوكم محمد بن عبد الله. يا نهار ابيض الجرأه الرهيبه دي الى حضور الدرس الاسبوعي يا خراشي. ده لو كان ايام امن الدوله ده كان اخوه الوقت زمانها طارت من باب المسجد. الكل خميس بعد صلاه العشاء في دار الارقم، وبدل ما يطلع على جبل الصفا والبهدله يقوم حاطط الورقه على الكعبه. تخيلوا كان عملوا ايه. اخ مره بقول له السؤال ده قال لي كانوا قطعوا البانر على طول. تخيلوا كان عملوا ايه. اخ قال لي كانوا حرقوا دار الارقم، واحد قال لي كانوا قتلوا الصحابه، واحد قال لي كانوا قطعوا الورقه. قلت لهم عارفين كانوا عملوا ايه؟ كانوا جابوا ورقه ب50 قرش وكتبوا عليها ويدعوكم ابو جهل وابو لهب الى حضور الحفل الغنائي الفاجر الماجن بعد صلاه العشاء كل خميس حتى الفجر، وحطوها جنب الورقه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. ولا واحد كان راح درس النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخوانا دمونا عليهم. فتحتوا قناه الناس، يا سلام الحمد لله. خليكم في قناه الناس، كانت شغاله في كل شارع. لو تفتكروا اول ما طلعت كل شارع وكل بيت وكل محل وكل خيمه على الطريق السريع كل الناس مشغلاها. بسيطه، ماما امريكا 4-5 مليار دولار بسرعه الله يكرمك، نفتح لهم روتانا ولا نطور شطايم ولا نعمل ميلودي ولا نعمل شويه شو توك شو يبهر الناس. كل الملايين اللي كانت بتتفرج على دول قلبت على التانيين وفضل قدام القنوات الاسلاميه الملتحين والمنقبات قاعدين يتفرجوا على بعض. يا جماعه اللي احنا فيه ده اسمه دعوه الراغبين، دعوه الراغبين. انت واحد راغب سمعت ان في درس ديني جيت رغم انه ممكن تكون عايز تنام وراك اشغال وراك وراك. انما يا جماعه غير الراغبين دي دعوة زي الرجلين التانية رجلين الإنسان، دعوة غير الراغبين. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما إيه؟ أبكم، اللي ما بيتكلمش عن ربنا مع الناس ده أبكم، لا يقدر على شيء، ما بيقدرش يغير أي حاجة، لو واقف في قاعدة مش عارف يغير الكلام للدين ويتكلم عن ربنا، وهو كل على مولاه. هناك من يحملون الدعوة وهناك من تحملهم الدعوة، متشال عدد وخلاص. أينما يوجهه لا يأتي بخير، ما بيجيش بخير ومش جاي لقاء، جاي معاه 5 شباب مثلا داخل يصلي في المسجد الفجر لقى 3 شباب قاعدين في عربية يتفرجوا على حاجة في شاشة يقوم واخدهم المسجد مثلا. يا اخوانا لازم نتحرك لدين ربنا يا جماعة، لازم ننزل للناس. يعني من المفاجآت يعني اللي الواحد نفسه سبحان الله يتدبر فيها فوجئ بيها، ان 99% من مشاهد الدعوة في القرآن لم تكن في مسجد ولا في قناة فضائية. رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. سيدنا نوح لما قال الكلمة دي كان بيقول لهم يا جماعة انا كل يوم عندي درس الصبح وبالليل تعالوا احضروا لي. ها ده سيدنا نوح وهو يناجي الله بيقول له واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم. اول ما يشوفوا جاي من بعيد يا قال اسمعوا بناش عايزين نسمع عادي صابعنا في ودننا مش عايزين نسمع والله ما سمعين واستغشوا ثيابهم والله ما عدنا قادرين نشوفكم ولا نبص لكم اصلا اده عيننا مقفوله عشان ما نشوفكوش. تخيل انت نازل تكلم الناس عن ربنا عملوا معاك كده, ده انت كنت تموت فيها, ده انت كنت من الكسوف تموت فيها. وسيدنا نوح يقول ليلا ونهارا يعملوا معاك كده بالليل ينزل بالنهار, يعملوا معاك كده بالنهار ينزل بالليل. انا حسبتها سيدنا نوح نزل الشارع, نزل الايه الشارع, ننزل الشوارع, ننزل القهاوي, ننزل ساحات الجامعات, ننزل في كل مكان, نوصل للناس في كل حتة. قال تعالى إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه. عارفين في التفسير يعني إيه فأتبع سببا؟ بعض المفسرين قال لك سيدنا ذي القرنين من شدة على الاختلاف بقى في يعني ذي القرنين كان نبي ولا كان من شدة حرصه على هداية الناس كان يتتبع آثار أقدام الناس في الصحراء, كان ماشي بالجيش بتاعه لو لقى اثار اقدام رجلين يمكن يكون ورا الجبل ده ثلاثه ندعوهم الى الله نعبدهم لله. اتبع سببا من معاني الاسباب اللي هي اثار الاقدام, كان بيتتبع اثار الاقدام بتاعه الناس عشان الدعوه الى الله. فلعلك باخع نفسك على ايه, على في نفس الصوره على اثارهم. هم راحوا فين الناس هنا؟ يروح بسرعه يكلمهم, ده في شباب جم من هنا يجري بسرعه يكلمهم. قال احد الصحابه رايت رسول الله, اسمعوا يا اخواني اسمعوا الجزء من دين الله اللي اصبح سنن غائبه, اسمعوا سنن غائبه كثير هجرت ومن احياها, يعني اللي ربنا يحيي على يدي هذه السنن الغائبه يا بخته عند ربنا. كثير من السنن الوقت غابت, سنه التربيه وبناء الرجال, سنه النزول للناس دي من اثار الرسل, قفينا على اثارهم برسلنا, دي من اثار الرسل اللي يجب ان تقوم مره اخرى, سنه النزول للناس. احد الصحابه بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا, من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي, فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. ووراءه رجل احول تقض وجنتاه, وش ابيض واحمر وجميل كده اللي هو ابو لهب, سمى ابو لهب عشان وشه منور مش عشان النار. ووراءه رجل احول تقض وجنتاه له غديره وهو يقذفه بالحجارة حتى أدمى ساقيه وقدميه وعرقوبيه ويقول لا تصدقوه إنه كذاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت, مش مكسوف بقى. الصحابي بيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى, فمنهم من يحثو في وجهه التراب, ومنهم من يسبه سبا شديدا, ومنهم ايه ده النبي. اوعى تفتكر ان النزول للناس ده الانبياء استحملوا استحمال رهيب عشان ينزلوا للناس, لان يا اخواننا مفيش حل غير النزول للناس. يا جماعه احنا قاعدين في الجوامع ده ما شاء الله, بتبقى الجامع مليان ما شاء الله لا قوه الا بالله, يعني ايه كل اخ على الاخ اللي جنبه رجاله, ولكن يا اخواننا الملايين اللي بره اللي محتاجه حد يكلمها عن ربنا. يا اخواننا يجب ان ننزل للناس, هنخسر والله العظيم حتى المعارك السياسية هنخسرها لو ما نزلناش للناس, لو ما اشتغلناش في نشر الهداية بين الناس, لو ما نزلناش. يعني في اول رمضان اللي فات قلت سبحان الله احنا واقفين كده ليه, احنا مكسوفين, احنا النبي يرمى بالحجارة وهو نازل يتجول على الناس ويكلم الناس في عن دين ربنا في الشوارع, واحنا خايفين على كرامتنا وخايفين ان يتمعر وجهنا لاجل الله وان حد يكسفنا. بقينا نصلي التراويح وننزل كل يوم قهوتين في المنصوره, نزلنا القاهره, نزلنا اسماعيليه, انا كنت بورسعيد اقصد, انا كنت متهيالي بقى ان ننزل شباب القهوه ايه ايه ده, وهتسمع بقى الشبهات وهتسمع. والله يا اخوانا الواحد يعني سبحان الله اللهم لك الحمد, الواحد بينزل القهاوي من زمان اصلا, من سنين بفضل ومنه الله, يعني من قبل اصلا ما الواحد يعني يدخل اي قناه فضائيه نهائي. احسن حد يقول اصل انت شكلك معروف. يا اخوانا احنا نزلنا اماكن ما يعرفوش فيها عن ابو دقن غير انه وهابي بتاع السلفيين بس, يعرفوش انت مين اصلا, انما الوهابي بتاع السلفيين جه. يا اخوانا لازم نفوق, احنا سايبين المجتمع بيغرق وقاعدين يعني مش قادرين نتفاهم دورنا ايه والمفروض نعمل ايه. 99% من مشاهد الدعوة في القرآن في الشارع, في الشارع. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءوا المرسلين, إذ جاءهم المرسلون. أنت اللي لازم تروح، أنت ما دام أنت صاحب رسالة أنت اللي لازم تنزل، أنت اللي لازم توصل للناس. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي فين؟ جاي على المسجد بسرعة يقعد جنبنا هنا، ولا جاي فين؟ داخل في الشارع، والثلاثة رسل واقفين مع الناس، والناس طلعوا السكاكين وبيقولوا لهم هنقتلكم. ومؤمن قال ياسين داخل على المنظر ده، السكاكين والسيوف طالعة، هنذبحكم لو ما مشيتوش من هنا. هو شاف المنظر، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انت شايف الخطر ده وداخل؟ داخل، ده هيقلبوا عليك انت في سبيل الله، داخل قتلوه. مؤمن قال ياسين اتقتل في جولة. مؤمن قال ياسين، عشان كده قال يا ليت قوم ايه يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الايه، من الايه، من الايه، من المكرمين. ايش معنى كلمة المكرمين؟ ايش معنى كلمة المكرمين؟ حد يقدر يقول لي؟ لان النزول وكلام الناس في الشارع دايما اكبر شبهة في صدور كل الاخوة، انه يكلم اصحابه في الكلية او في الشغل او في الشارع، ايه احسن ايه؟ يكسفوني، صح ولا لا؟ سنحرجوني. فلانه عرض نفسه للاهانه بس في ذات الله، ربنا جعله من المكرمين، فهو جزاء من جنس، جزاء من جنس العمل. اخواني في الله، لما حاولت احسب كده، سيدنا نوح يقول دعوت قومي ليلا ونهار، قلت اقل حاجه يعني احنا بننزل الجوله مثلا، ممكن كل واحد او كل اتنين فينا يكلموا لهم 7-8 مجموعات شباب على ما الجوله تخلص. قلت لو كلم مره واحده بس بالليل ومره واحده بالنهار اقل حاجه، في 365 يوم، في 950 سنه، لقيت حوالي 700,000 مره نزل للناس. ده على اعتبار انه نزل كم مره في اليوم؟ مره بالليل ومره بالنهار. 700,000 جوله دعويه، 700,000 مرة نزل للناس يكلموا مع ربنا. اخواننا هذا هو الجهاد الحق، وده جهد اهل الحق الحقيقي، وده طلاب الفردوس الاعلى الحقيقيين. واحنا جئنا الى الدنيا من اجل هذا. الدنيا فيها متعة ايه؟ ايه اللذة اللي في الدنيا؟ نساء وجماع، ده على رأي الشيخ نشأة الله يعني بارك فيه، لما كنا بنتربى تحت رجليه واحنا طلبة بقى قاعدين نسمع، نقول جماعة يا اخوانا ده كلها لذة نص دقيقة ولا دقيقة، ولا اللي هي موطن اللذة فيها. اكل يا اخوانا، على رأي الشيخ ابو اسحاق، مرة سمعت له كلمة اثرت فيا قوي، كان بيقول اذا عدى اللسان بقى نتان. كلمة أثرت فيها قوي والله، ويمكن كل ما جالها أكل حلو من بعد الكلمة دي افتكر الكلمة دي، أول ما الأكل يعدي اللسان بقى نتان، عشان هي الدنيا شهوتها الأكل، شهوتها النساء. الدنيا يا اخوانا، كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص، يا اخوة يا ملتزمين، يا اخوة يا حملة الرسالة، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تصومش كل يوم، صوم 3 أيام في الشهر بس، قال له يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي. استمتع، ايوه هي دي المتعة. امال المتعة بشبابك وبقوتك؟ الدنيا بئس المتعة. اذن المتعة بتاعتنا يا اخواننا الجهاد في سبيل الله، المتعة بتاعتنا يا اخواني عبادة الله، المتعة بتاعتنا يا اخواني جلسات الضحى وقيام الليل، المتعة بتاعتنا يا اخواني حفظ القرآن، المتعة بتاعتنا يا اخواني اجتماعنا في مكان زي ده بإذن الله تحفنا الملائكة، المتعة بتاعتنا يا اخواني ان احنا نكلم الناس عن ربنا وده يكسفنا. يا سلام، طعم الكسوف في سبيل الله جميل قوي قوي قوي قوي يا اخواني. انتوا عارفين اللي بيتكلموا مع الناس فينا ما بيتكسفوش ليه؟ ما حدش بيكسفهم ليه؟ لانهم ما يستاهلوش المقام ده. لو يستاهلوا المقام انهم يتكسفوا في سبيل الله كان ربنا شرفهم بهذا المقام، ولكن ده مقام عالي، ما تخافش ما حدش هيكسفك. لما نزلنا يا اخواني نكلم الناس في الشارع، فاكر مره نزلت مع اخي دربني كده، كنت لسه في امتياز، ويعني ايه عايز اكلم الناس، مش يعني الشباب بعيد عن ربنا، فدخلت انا وهو فلقينا شلة شباب واقفه كده في ميدان، فداخلين بنقول لهم سلام عليكم، اول ما شافونا دقون، ايام بقى فيلم الارهابي وفيلم حاجات قصص بقى، او والله العظيم يا اخوان الميدان ده كان له حوالي 5 تفرعات، 1-2-3-4 5 تفرعات، كل واحد جري من ناحيه. انا ببص، انا اتصدمت، يعني انا عمري ما كنت اتخيل ان انا بقى انسان مخيف، يعني كان بالنسبه لي تجربه قاسيه جدا على قلبي. انا كده، هو انا بقيت مرعب للدرجه دي؟ كل واحد جري من ناحيه تانيه. انا طبعا موقف مخجل، انا عايز الارض تتشق وتبلعني. الاخ اللي معاه بقى كان بفضل الله فاهم دعوه، عارفين عمل ايه؟ مات على روحه من الضحك والله العظيم، نام، ولسه مكلمه من كذا يوم فكرته بالموقف ده، ما نام في الارض من الضحك. انا ببص له بيضحك على ايه ده؟ ببص للشباب لقيت كل واحد بعد ما جري وبقى في امان بقى على بعد 50 متر مننا بيبص علينا بقى يشوف هنعمل ايه في اصحابه اللي مسكناهم. فبص لقى صاحبي بيعمل ايه؟ مات على رغم الضحك كله في نص دقيقه كان رجع واتلم حوالينا تاني. موضوع بسيط يا اخواننا، بس عايز اخوه جريئه، عايز اخ في ذات ربنا يدخل جريء، عايز اخ ايه يعني يا عم ان انا اهان في ذات الله؟ ايه المشكله؟ ده كل الف مره عما مره حد هيقول لك كلمه اصلا. يا جماعه انزلوا كلموا الناس عن ربنا يا اخوانا، اتدربوا على الدعوه الى الله يا جماعه. كل الملتزمين دول ووضع الناس كده حرام يا اخواني. امال احنا بنعمل ايه؟ بئسما خلفتموني من بعدي، الكلمه دي انا خايف النبي يقولها لنا على الحوض. بئسما خلفتموني من بعدي عليه الصلاه والسلام. يا اخواني في الله، ما تعرفش يا ابني تتدرب على الدعوه اعمل ايه يعني؟ حبيب قلبي لو انت اخ ما شاء الله وكويس كده، تعال شوف اي اخ زميلك وحددوا معاك في الاسبوع، اقعدوا حضروا كلمه طيبه كده، اسمعوا لكم درس او درسين شريط او شريطين، حضروا لكم كلمه حلوه كده وانت تقولها في مسجد سبت اسبوع وهو يقولها في مسجد سبت اسبوع. يبقى اتدربت على كلمه، كل الدعاء الى الله بلا استثناء كان بدايتهم كلمه ثابته ربع ساعه بعد صلاه العشاء في مسجد، فكان مجبر ان كل اسبوع يحضر كلمه ربع ساعه، وكانت بالنسبه له يا اخوانا ما هو البشر وحدين كله بيهاب لقاء الناس وكله يعني خايف احسن حد يعالجه، كانت دي البدايه، بعد كده ربنا فتح على الجميع يا اخوانا. يعني انا والله لا ادري، شوف اي حد متعلم دعوه، حتى لو تعرف اي حد بناخد تبليغ مرة امشي معاه قول له علمني جولة، قول له علمني اكلم الناس ازاي. الموضوع بسيط. احد اخواننا يعني بعته لاخوة جامعة عين شمس عشان يدربهم على الدعوة الميدانية اللي هو الجولات والكلام وسط الناس، وعلى ما بينزل دلوقتي الجامعات بيحاول يدرب الاخوة في المكان عشان انت هتدي ندوة وتمشي، انما دول اللي فاضلين. فالاخ جالي قال لي، كان قبل الندوة، قال لي انا كل مكان حد يجي يتعلم مني ينزل معايا مرة نكلم شله، بعد كده ما عادش عايز يمشي معايا، عايز يمشي لوحده. ده الاخوة دول شكلهم وحشين قوي وشكلهم يعني ايه ماشيين بدماغهم. قلت له يا ابني لا، ده ما شاء الله، ده دي لذة تعلم الدعوة، انا جربتها اول مرة. كنت مع اتنين من اخوة التبليغ، امشيت مع اخوة التبليغ حوالي شهر كده، بس بفضل الله فرق معايا في حياتي، فرق معايا في حياتي كلها، اتدربت على الدعوة. والواحد بقى رجع بفضل الله العلم اللي اتعلمناه من مشايخنا وعلمائنا بدأ يخرج في قالب وعظ للناس، في قالب شباب للناس. المقصد يا اخواني، خرجنا اول مرة اخرج جولة في حياتي، فقاموا موقفين ثلاثة في الشارع كده، يا اخواني وربنا واحباب الخير والايمان والكلمتين الطيبين ده وسلام عليكم. انا قاعد ماشي بتعلم، تاني شلة وقفوها، سلام عليكم اخباركم ايه؟ معانا اخونا حازم هيكلمنا عن ربنا شوية. هم قالوا اخونا حازم وانا كنت هموت. والله يا اخوانا انا عايزكم انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا الكلام ده علينا جميعا يا جماعه. اخونا حازم، اخونا حازم مين يا جماعه؟ انا عارف اقول حاجه، قعدت تأتأ واجيب كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، شويه بدات افتكر قصه، شويه افتكرت كلمه من اللي قالوها في الجوله قبلها، شويه لقيت لساني بفضل الله ايه مشي، بقيت مش عايز حد يمشي معايا بقى. انا حسيت ان انا كنت واحد مشلول وربنا قومني، حسيت ان انا كنت واحد ابكم اخرس وربنا نطقني. يا اخوانا احساس خطير والله. انا شفت مره اخ كنت معاه كده، فلو واحد مشغل اغاني قال له ايه يا عم كلام ربنا وحش ولا ايه؟ قال له لا كلام ربنا جميل. قال له طب ما نشغل كلام ربنا لما هو جميل. قال له ايوه صعب مشغل كلام ربنا. انا خدت الكلمه وعجبتني بقى، بقيت طول ما انا ماشي في الشارع انا واحد مشغل اغاني، ايه يا عم كلام ربنا وحش ولا ايه؟ يقول كلام ربنا جميل. شغل اعدى على محل كوافير رجالي معلق صوره مش كويسه، كلام ربنا وحش ولا ايه؟ كلام ربنا خلاص شيل الصوره يا عم. اي حاجه يا جماعه يا والله العظيم بقيت بقول الكلمه دي في كل حاجه. كان عندنا حفله للطمراوي وكانت حفله كبيره جدا، كنا قاعدين يا عيني غلابه، كان معايا الشيخ امين، كنا قاعدين في مسجد عشر مساحه، اقل من عشر مساحه، ده كنت بدي فيه دروس ايام منع امن الدوله. ف كنا قاعدين خمسه وكان معايا الشيخ امين الانصاري ومعانا اثنين ثلاثه اربعه اخوه وقاعدين بنبكي، يجي 10,000 حارس امن مركزي للحفله والناس بتتوافد واحنا قاعدين. والله العظيم شلنا الهم، بس نزلنا كل واحد يكلم اثنين ثلاثه ولا حاجه، ربنا اسقطه وخرج مضروب بالاحذيه للتاء. شايفين المغني اللي الطمراوي الكبير ده خرج مضروب وليس لنا اي دخل فيها. ربنا لما سبحانه وتعالى لما انت تبقى شايل الهم ربنا هينصر الدين، اصل الدين ما بينتصرش على قدرك ولكن على قدر قدرة الله سبحانه وتعالى. يا اخواني في الله عايزين ننزل للناس، عايزين ننزل للناس، عايزين نشتغل في الدعوة الى الله، عايزين لازم يبقى ليك دور يا ابني. طب انا ما بعرفش اتكلم. شوف اي حد اخوة شغالين في جماعة خيرية، اخوة شغالين في اي ثغر من ثغور الدين، وروح قول لهم انا تحت امركم، انا فاضي يوم في الاسبوع، انا فاضي من كذا لكذا كل يوم، شغلوني معاكم. يا اخواني ما فيش حد فينا ما يقدرش ينصر دين ربنا، ما فيش حد فينا ما عندوش موهبة او عنده مال او عنده وقت او عنده فكر او عنده علم. يا اخواني في الله لازم كلنا ننزل ندعو الى الله. مريض البرد غير مريض السرطان، مريض البرد هيجي لك يكشف عندك، ولكن مريض السرطان لازم انت اللي تكشف، لازم انت اللي تنزل وتروح له. لو ما نزلناش للناس نحن نجرم في حق الناس، لو ما نزلناش للناس هنتسأل. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. ترى المعصية بقت عيني عينك كثيرا. معظم الشباب الوقت بيعصي ربنا، ومعظم الناس مش زي زمان لما كان البنت اللي لابسة يعني بنطلون وماشية في الشارع الشباب الغير ملتزم بيرميها بالطوب. انا وانا في ثانوية عامة كان كده، شباب الغير ملتزم يرميها بالطوب غيرة بس كده، ان المنظر ده ما يحصلش. الوقت سبحان الله كثيرا منهم يسارعون، بقت المعصية مصلحة الوقت بيسارعوا اليها، مش ضميره بيأنبه بيقدم رجل واخر اجل. في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار. ابن عباس قال لولا ينهاهم الربانيون، هذا اشد آية عتاب في كتاب الله. قال اشد آية عتاب في القرآن الآية دي، لولا ينهاهم الربانيون. يعني سكتوا ليه يا بتوع ربنا؟ سكتوا ليه يا طلبة العلم؟ سكتوا ليه يا اللي عارفين ان ده حرام؟ ما دخلتوش ووعظتوا ليه؟ ما دخلتوش وذكرتوا ليه؟ اخواني في الله، عارفين محل كنتاكي؟ انتوا هتترسموا عليا. عارفين محل كنتاكي؟ انا ممكن اقول لكم كلتوا من كنتاكي، نبدا نتفاهم ولا لا، انما عارفين محل كنتاكي؟ عارفين محل كنتاكي؟ عارفين كنتاكي انتشر ازاي في الارض؟ عارفين ازاي؟ بالدعوه الى كنتاكي. والله العظيم كنتاكي كان محل عملوا الفراخ المقرمشه وحطوا الكول سلو والدبان قاعدين ينشوا من على الاكل، ما حدش معبره. واحد شاف المحل دخل كل، لا فراخ مقرمشه ولا شويه الحركات بتاعتهم، عجبته الاكل، حبها دخلت في قلبه. يعني مش دخلت في بطنه، دخلت في قلبه. خرج كلم كل اللي قابلهم عليها، فاتكلم بايه؟ بحب. فاقنع كل الناس بيها، فكل الناس راح اكلتها، فبدات تدخل برضه في ايه؟ قلبهم. كل واحد خرج يتكلم عنها بحب، انتشر كنتاكي بالدعوه الى كنتاكي. احنا مش عارفين نحب ديننا زي ما هم بيحبوا اكله، مش عارفين نحب ديننا زي ما الشاب بيحب بنت في الجامعه يروح لوالدته يقول لها ده ملاك نزلت من السماء يا ماما، ده الجنه يا ماما، ده كان المفروض تبقى حوريه في الجنه بس ربنا خلقها في الدنيا عشاني، ده مش عارف ايه. وهي ممكن تكون ما فيش فيها ميزه، ولكن هو حبه مش بيقول لك الحب ايه؟ حب اعمى. انت بتحب اخوك؟ بتحب اخوانك؟ لو سالتك عن اخوك قلت لك ايه رايك فيه؟ قلت لي حلو بس غلس، حلو يبقى انت ما بتحبوش. لو بنحب بعض هنتعامى عن عيوب بعض. وبرضه في الافلام المصري يعني اللي علمونا بيقول لك الحب ايه؟ بهدله. لو انت بتقول جزاك الله خيرا يا اخي وما اتبهدلتش عشان اخوك انت نصاب، انت كذاب، لان اللي بيحب بيتبهدل عشان اللي بيحبه. اصل الاخوه فاكره منابر النور والوقوف في ظل عرش الله العطاءات الحصريه لاهل الاخوه في الله فاكرينها بجزاك الله خيرا يا اخي، شويه الكلام اللي بنضحك بيه على بعض ده. لا اخواني في الله لازم نتغير ايها الملتزمين. لو فضلنا كده مش هتنفع والله يا جماعه، والله ما هتنفع كده، لازم تتغيروا يا جماعه، ولازم كلنا نتغير. لازم كل واحد فينا يبقى صاحب رساله، صاحب الرساله شايل هم، صاحب الرساله صادق، صاحب الرسالة مستعد يخسر أي حاجة عشان رسالته. اللي متعلق بقضية، كنت مرة مع دكتور عبد الرحمن الصاوي واحنا لسه طلبة في الكلية، كنا في سنة تالتة، فأستاذ كبير جدا، أستاذ يعني مشهور في مصر، اللي خلوه تقريبا يحلل يعني جثة عبد الحكيم عامر في الستينات لما عشان يشوف سبب الوفاة ايه، يعني أستاذ كبير جدا يعني. فقال لي: أنت عارف فلان؟ قلت له قال لي: ده ما اتجوزش. قلت له: إزاي؟ قال لي: كان بيحب واحدة زميلته في الكلية وهو لسه طالب، واتجوزت واحد غيره، ففضل طول عمره مش راضي يتجوز تاني بعدها. قلت سبحان الله، هو ده الصدق. الصدق ان انت تعلقك برسالتك وبقضيتك وبهدفك يوصل لدرجة انك لو خسرت الدنيا وكسبت رسالتك انت مش زعلان، ولو كسبت الدنيا وخسرت اللي انت عايزه ما عادش في حاجة لا طعم في الدنيا. انت ده احساسك تجاه الدعوة الى الله، ده احساسك تجاه دين الله. ده احساسك تجاه نصر الدين الله. اخواني في الله, يعني الجامع اللي موجود ده الله اعلم كم واحد فيهم هيوصلوا جواب التوظيف الرباني وانا اخترتك. كم واحد فيهم سيدنا موسى بيقول لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار ايه هدى. بعض المفسرين قال لك هدى اي احد يهديني الى الله. فبعض المفسرين قال ايه ده, هو ده سيدنا موسى كان بيموت من الظلام والبرد والجوع والتوه في صحراء سيناء؟ هو سيدنا موسى كان ممكن بشر يفكر في الوصول الى الله في الموقف ده؟ فرد عليهم قال المنشغل بالله لا يغيب عنه انشغاله بالوصول الى الله مهما كان الظروف واحواله. عشان كده لما قال او اجد على النار هدى بعدها ربنا قال له انا ايه اخترتك. المنشغل بالله, المنشغل بالوصول الى الله, هو ده اللي ربنا بيختاره. لو الجامع اللي قدامي ده منه 20 واحد بكرة ربنا يصطفيهم في الدعوة الى الله على اي صغر بقى, العشرين دول هم اطهر 20 قلب قاعدين, اكتر 20 واحد مخلصين قاعدين, اكتر 20 واحد همهم رضا الله قاعدين. اللي همه رضا الله مش هيتكسف من ده هيكسفني وده هيقول لي ايه. عايز تدعو الى الله روح الليل اسمع اي درس, اي درس وعظ يأثر فيك وافتكر 10 دقايق منه وانزل قولهم لاي حد, لاي حد تعرفه او ما تعرفوش. دعوة الى الله سهلة, ولكن من اراد استطاع. اخواني في الله الازمة اللي احنا فيها دي ازمة صدق, وقد قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. بكرة ان شاء الله معاد الاستفتاء, والموقف عندكم في المنوفية موقف يعني ايه, يعني موقف صعب. يعني احنا عندنا في المنصورة كان اصعب منكم على فكرة. المنصورة البلد رقم 1 في مصر في نسبة لا, البلد رقم 1. عارفين ليه؟ يعني دعاة المنصورة مشغولين بكل مصر الا المنصورة, مش فاضيين يروحوا المنصورة اصلا. ولكن ان شاء الله ربنا ينصرنا في كل مكان باذن الله. ولكن يا اخواني المهمة عندكم صعبة, يا اخواني المهمة عندكم صعبة, والمهمة عندكم عايزة رجالة. لو ربنا يعلم من قلوبكم الصدق ويعلم من قلوبكم الصدق في نصرة شريعته, والله الموضوع ما هو جري قد ما هو صدق, وقد ما هو مشاعر صادقة تجاه الله, وقد ما هو أخوة صادقة. كل بلد نزلتها في الله العظيم, أنا لما بنزل أي مكان وبص ألاقي العدد غريب, ده مش العدد اللي إيه اللي بيحضر في أي بلد تانية. والله العظيم بعرف من غير ما أسأل الناس إن المكان ده في فرقة وتضامر ما بين قلوب الملتزمين وبعض, ان المكان ده في صراعات ما بين الملتزمين وبعض. بركة الدعوة بتتنسف لما القلوب بتتضامر. اخواني في الله احرصوا على اخواتكم, احرصوا على علاقتكم بالله, احرصوا على ساعة العبادة اللي تعبدوا فيها ربنا كل يوم. ها احنا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى يعني النص ساعة اللي باقية ولا الساعة اللي باقية على المغرب دي وقت اجابة الدعاء. اقعد في المسجد, خارج رايح فين؟ هتخرج بالمسجد تعمل ايه؟ طب احنا ورانا سفر من درس لدرس, انت وراك ايه؟ انت وراك طبعا حاجات عظيمة. اخواني في الله كل ثغور الدين عظيمة, الدين مش تنسيق ثانوية عامة. كل الطلبة عايزة تدخل الكليات المشهورة, كل اخ يقول لك انا عايز ابقى داعية اطلع على منبر. يا ابني اللي بيصور درس النت ده ما يفرقش ملي عن اللي بيتكلم في الميكروفون, بل بالعكس انا بكلم كم واحد, ها 1000 واحد. الكاميرا ده اللي بيصورها ممكن يبقى سبب ان 1,000,000 واحد يتفرج على الدرس ده, يعني ممكن يبقى دوره اكبر من دوري. يا اخوانا كل صغور الدين زي بعض, الفرق ما بين انا واللي بيصور على الكاميرا مش فرق ان صغر الدعوة, انا داعية وهو داعية, ولكن الفرق مين فينا اللي اكتر في الاخلاص, مين فينا اللي اكتر في التضحية, مين فينا اللي اثبت في قيام الليل. كل صغور الدين عظيمة, صناعة معروف, تربية اطفال, تحفيظ قرآن, تعليم, تجويد, جولات, كلمات مسجدية, دعوة عامة, كل صغور نت, كل صغور الدين عظيمة ومتساوية, والفرق هو الاخلاص والتضحية والعبادة. اخواني في الله الموضوع كبير ولازم ننقل نقلة. كل واحد فيكم عامل زي اللي راكب عربية, لازم يجيب الاول هيجيب التاني, لازم يجيب التالت, لازم يطلع على الطريق يجيب الرابع, لازم تنقل نقلة بقى. ما ينفعش بقالك سنة 2-3 وانت لسه في نفس المكان, قيام الليل بتاعك زي ما هو, ما بتحفظش قرآن زي ما انت, العبادة بتاعتك زي ما هي, احساس قلبك بالذكر ضعيف زي ما هو, شغلك في الدعوة ما فيش صغر انت محترف فيه. يا اخوانا لازم ننقل, يا اخوانا لازم ننقل. هننقل لما نتآخى ونتربط مع بعض, هننقل لما تحافظ على ورد العبادة بتاعك. كل واحد الوقت وقاعد معايا يعهد ربنا على ساعة من 5 ساعات في اليوم يقعدها, يا اما الساعة اللي بعد الفجر اللي اسمها ايه, جلسة الضحى, صاحب حاجة عمر مين يسبق جلسة الضحى يوميا يقعدها, ها مين يا رجالة المنوفية؟ مفيش ولا واحد. 7-8-10. طيب الساعة التانية، الساعة اللي قبل الدور اللي هي جلسة التهجير، ها مين يثبتها؟ الناس في شغلها والطلبة في دراستها صعبة. طب الساعة اللي بعد العصر مين يثبتها؟ لها تسبيح الأصال، راجعين من الشغل ومن الدراسة وتعبانين، صعبة. أسهل ساعة في الخمسة إحياء ما بين العشاءين، الساعة اللي بين المغرب والعشاء اللي نزل فيها قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، على قول الحسن البصري. مين يثبت من المغرب للعشاء يوميا يقعد في الجامع يعبد ربنا؟ لا طالب هيعرف يذاكر في الساعة دي، ولا واحد هيعرف يعمل حاجة في الساعة دي. الساعة دي كأن ربنا يعني مفضها لنا للعبادة. أدي ساعة. الساعة الخامسة اللي هي ساعة قيام ليل بعد العشاء، في نص الليل، قبل الفجر، اي مكان، المهم يبقى في ساعة قيام ليل. كل واحد الوقت ينوي ساعة من الساعات دي يثبت عليها. اخواننا ما ينفعش غياب العبادة هيضيعنا، غياب العبادة هيمنع تنزل فتوحات ربنا علينا. لو عبدت ربنا ودعيت ربنا في ورد العبادة بتاعك، ربنا يفتح عليك في كل حاجة. ارجعوا تاني يا اخواني اسمعوا دروس دينية، ارجعوا تاني يا اخواني اسمعوا شرائط دينية. نفسي اشوف اخ بيقول نفق حنظلة، نفسي اشوف اخ لسه منشغل بقضية اصلاح قلبه، نفسي اشوف اخ لسه مشغول بقضية واما من جاءك يسعى وهو يخشى، خايف ما يوصلش ربنا قبل ما يموت. عايزين يا اخواني قضية التربية تصحى تاني، عايزين قضية الاخوة، قضية الرسالة. لو انتوا دبتم والدنيا فرقتنا والدنيا شغلتكم كل حاجة ضاعت. انتم اللي لو صلحتم المجتمع ده هيصلح، انتم اللي لو كل واحد فينا توظف صح المجتمع ده هيتبنى، وانتوا اللي لو هذه العصابة هلكت لن يعبد الله في شبين الا ان يشاء الله ويستبدل بنا قوما اخرين. ربنا يسددكم يا اخواني. يعني التذكرة الاولى مسألة الدستور، لازم نكافح الليلة عشان قضية نعمل الدستور، ونكافح بكرة وننزل بكرة من بدري نلف على المحلات ونلف انتخابات قعدة الرئاسة. انا والشيخ علي قاسم نزلنا لفينا لفينا في المناطق، قالوا لنا خطر وهيعملوا فيكم، والله العظيم نزلنا ما وجدنا الا الترحال وما وجدنا الا الناس. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى في الاخر كسبنا بفرق ايه 700,000 ايه 700,000 صوت. يعني على رأي واحد ده ممكن مؤتمرات بتاع الدعاية واحد بس ايه لف في البلاد شوية. يا اخواني ما تستقلش جهدك وما تستقلش دورك. الحاجة التانية، فاذا فرغت فانصب. نهاية موضوع الدستور، ما تروحش تنام في بيتك، فكر هتعمل ايه في الدعوة بعد كده. ومسألة ورد العبادة اليوم ده وسماع الدروس الدينية دي قضية خطيرة، اوعوا تهملوها، وإلا والله اللي هيهملها منكم والله سنتين ثلاثة ما هنلاقيه أصلا. أنا قدام عيني 90% من الملتزمين اللي التزمت وهم ملتزمين، ولا واحد فيهم عاد ملتزم دلوقتي، بل من الدعاء كلهم انتكسوا. الدنيا وحشة، وعقود العمل بتيجي بتضيع كل حاجة، والفتن بتيجي بتضيع كل حاجة. اخواني في الله، بعد 5 سنين مين فيكم هيفضل على الطريق؟ اللي هيفضل بعد 5 سنين اللي مسك في اخوانه، اللي مسك في سماع الدروس بتاع الدعاة وشيوخه، اللي مسك في العبادة، اللي مسك في انه صاحب رسالة، هو ده اللي هيثبت. انما اللي هيسيب الدنيا تمطوحة يمين وشمال هو حر. واخيرا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. لا خلاص، يعني هم يقعدوا بقى الدعاء بقى في ساعه الاجابه، مش احنا ساعنا مسافرين دلوقتي ان شاء الله. ربنا يجوزكم يا شباب. انا تليفون والله. جزا الله خيرا فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان على ما قدم. قلنا هي تذكره، وتذكره ان شاء الله انا شفناها ليا في الصميم في العمق. فعلا لابد أن يبحث كل واحد منا لنفسه عن عمل إيجابي جد. لازم تجد لك عمل إيجابي جد تخدم به هذا الدين. الشيخ ضرب مثال وقال اللي بيصور كاميرا على النت دي لا يقل في الأجر أو في الجهد عن المتحدث. أخوانا أنا حكي لك يعني على عجالة كده، كنت بلقاء مع الشيخ خالد عبد الله على قناة الناس قريب، والحلقة كانت شغالة. الاخ بتاع اللي قاعد مره في الكنترول بعد حاجه يقول لك يا شيخ كان بيتابع الحلقه 10 مليون. تخيل كده يا اخوانا 10 مليون تابعوا حلقه، فالمصور يثاب في ال 10 مليون دولت، والمعد يثاب، والمقدم يثاب، والمتحدث الكل يثاب في هذا الامر. فانت النهارده لقاء زي هذا اللقاء لابد أن تخرج منه بفائدة عملية تربوية، أن تتحرك لدين الله سبحانه وتعالى، أن تتحرك بجسدك بمالك بوقتك لله سبحانه وتعالى، لا تكسل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلا أخوانا الشيخ ذكرنا في بداية الطريق كان معانا رجال كثير، النهاردة ذهب الكثير منهم إلى طريق آخر ولم يثبت إلا القليل. فالذي يثبت هو الذي يخلص النية لله سبحانه وتعالى. إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا مع ربك سبحانه وتعالى فسترى الخير كل الخير، أما إن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. فأقول أيها الأحبة، لابد بعد هذا الكلام الطيب من شيخنا، لابد لكل واحد منا أن يبحث لنفسه عن عمل إيجابي جاد يسهم به في رفع راية لا إله إلا الله. لابد أن تبحث لنفسك عن عمل في محل عملك، مع جيرانك، مع أهلك، مع إخوانك، في مسجدك، في كل مكان أنت داعية الله سبحانه وتعالى، فابذل جهدك وطاقتك لله سبحانه وتعالى، والله الهادي إلى سواء السبيل. أختم ويعني أكرر الشكر لأخي الدكتور حازم شومان على هذه الكلمات الرقيقة التي خرجت من القلب، ويعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.